الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أحمد بن محمد الشقعوب حفظه الله يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تقدم معنا في الدرس الماضي الكلام على بعض المسائل والمقدمات في أصول الفقه. من المسائل التي مرت معنا تكلمنا أولا على تعريف أصول الفقه. من يعرف لنا أصول الفقه؟ معرفة وكيفية الاستفادة منها وحال المسلم. أيضا من المسائل التي مرت معنا ما هو الفرق بين الفقه وبين أصول الفقه؟ أصول الفقه يبحث في أدلة الفقه الإجمالية، هل الأمر للوجوب ولا للاستحباب؟ هل النهي للكراهة أو للتحريم؟ دلالات النصوص المطلقة المقيدة الناسخ والمنسوخ إلى غير ذلك. وأما بالنسبة للفقه فإنه يبحث في أدلة الفقه التفصيلية، هل الصلاة واجبة أو مستحبة؟ هل الوضوء من لحم الإبل واجب أو مستحب إلى غير ذلك؟ هذا الفرق بينهما. أيضا من المسائل التي مرت معنا تقدم معنا كلام على بعض الكتب في أصول الفقه. من يذكر لي أربع كتب ذكرناها في الدرس السابق؟ ماذا هذا الدرس السابق؟ الرسالة لإمام الشافعي هو أول مؤلف في أصول الفقه. ذكرنا بعض المزايا لهذا الكتاب أيضا. مذكرة الشنقيطي على رضا. طيب وش بطالب قال وش مذكرة الشنقيطي؟ شرح الذي كان يشرحه طلاب في الجامعة. شيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله من العلماء الكبار في هذا العصر، وهو عالم متفنن لا سيما في علم التفسير وعلم أصول الفقه وعلم اللغة. ومن العجيب أنه ألف منظومة في الأمثال، يقول ألفت وهو أنا في شنقيط، ثم إني دفنتها وكان عمره تقريبا 19 سنة. فقيل له لما؟ قال لأن لم تكن خالقا لله. قال كيف؟ قال ألفتها لما تنفست أنا واحد الأقران، فألف منظومة قيل أنها ألفية في الأنساب، وكان عالما بالأنساب، وممن أخذ عنه علم الأنساب في وقتنا شيخ قطر بجد حفظه الله. يقول أخذت عن شيخنا علم الأنساب، ولذلك عنده معرفة في هذا الأمر. فالأنساب علم، علم احتاج إليه. ولذلك كان أعلم الصحابة بالأنساب العرب من أبو بكر الصديق رضي الله عنه. أيضا من المؤلفات روضة الناظر لابن قدامة، أيضا مختصر الروضة وشرح الإمام الطوفي، أيضا أحسنت. وأيضا ذكرت لكم بعض الكتب المختصرة يعني طالب العلم المبتدئ بعد أصول الفقه عميق، ولغة أهله لغة فيها نوع من الصعوبة لا سيما المتقدمين منهم، لأنهم يعني في بداية الأمر افترض علم الأصول بعلم المنطق والفلسفة، حتى أن كثيرا ممن ألفوا فيه دخل عليهم علم المنطق في هذا الباب، وهذا لم يؤخر إلى جوانب. لكن في الأزمان المتأخرة بدأ العلماء يحررونه، فأخرجوا المقدمات المنطقية وأدخلوا لب أصول الفقه. ثم أيضا في هذا العصر، في عصرنا لما ابتعد الناس عن لغة أهل العلم وأصبحوا ما يضيفون قراءة في مثل هذه الكتب، بدأت تخرج كتب تصيغ مسائل أصول الفقه لكن بلغة واضحة، وهذا مقصود. يعني ليس المقصود مجرد معرفة هذه الألفاظ، وإنما معرفة دلالاتها ومعانيها. وإذا خرجت مؤلفات تختصر لك هذا الباب. طالب العلم في بداية الأمر كما ذكرنا يأخذ أولا الورقات مع شرح مختصر لها، أهم المسائل، ثم بعد ذلك تتوقع. ذكرت لكم تقريبا ثلاث كتب مختصرة جيدة. الأول ما لا يسع الفقيه جهله من أصول الفقه عند الشيخ رياض السلمي، جيد الكتاب. والثاني الجامع لمسائل أصول الفقه على القول الراجح، شيخ النملة، أيضا جيد مجدد. والثالث معارض وصول الفقه إلى أهل السنة والجماعة تجيء جانبي. هذه ثلاث كتب نفيسة. ولو أردت أن تبدأ بكتاب فخذ كتاب المعالم، معالم وصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، معالم وصول الفقه عند أهل السنة والجماعة مفيدة في هذا الباب. أيضا من المسائل التي مرت معنا ذكرنا أن العلماء لما تكلموا على أصول الفقه تكلموا بعض المقدمات، لكن منها مر معنا أن الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين، لم يذكر هذا، أحكام شرعية وأحكام موضعية. ما هي الأحكام الشرعية؟ أي كم عددها؟ سبعة أو ثمانية؟ خمسة؟ طيب عدها. الأحكام التكليفية خمسة، والأحكام الرضعية فقال المعلم ذكر اثنين، وأيضا ذكر أهل الأصول لها أيضا عدد آخر، لكن الأحكام التكليفية خمسة. قد يقول قائل طيب هم ما تقضيها الرسول عليه الصلاة والسلام، قد لا، لكن أخذ العلماء من الاستقراء، يعني مثل بعض الأشياء شروط يذكرها أهل العلم استقراء، يعني من الطريق في هذا الأمر أن شاعر من شعراء العرب وقال له أبو العلاء المعادي شاعر مشهور، فمرة واجهه كفر طريق فقال له أأنت، فقال من أنت؟ قال لا تعرفني، أنا شاعر قومك. قال أنت القائل وإن كنت أخير زمانه لآت بما لم تستطعه الأراضين. قال نعم أنا القائل. قال إن العرب جعلت حروف الهجاء كم؟ ها؟ 27. فأتي بواحد ذات جعلت حروف الهجاء 27، فأريد فقط أن تأتي بواحد، هم جابوا 27 مكسرة، فعرف قدرها. ولذلك أحيانا بعض الأشياء أتى بها العلماء استقراء الثاني والثالث، كل واحد يأتي بوجهه ما أتى به السابق حتى نرج هذا الفن. نفس أحيانا تأتي لعلم اللغة، علم الأصول إلى غير ذلك من الأشياء. طيب ما هو الواجب؟ ما تعرف الواجب من فضلك؟ ما ثمرة فعل الواجب؟ ما ثمرة من فعل الواجب؟ ما هي الثمرة؟ الآن تسعون الزنة لكن ما أتيت لها ثاني ما يثاب فاعله هو يعاقب تاركه، ما يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه. المستحب قد هديه هو ما طلبت فعله صار مرده وثمرته الثالث سعود المباح تعريفه ما لم يأتي فيه عنه ولا نهي مثاله سعود المباح إلى غير ذلك. وذكرنا أن المباح قد تحتف به طرائع فيكون عنه، قد يكون مستحب وقد يكون مكروه وقد يكون محرم، لكن محل الأصل هو مباح. وذكرنا بعض الفوائد من تحت القصيد أيضا المكروه. نعم ما أريد التمرة، نعم المؤلف قال هذا تعريفه، لكن ذكرنا التعريف الذي يعتمد في هذا الأمر وهو ما طلب الشارع في تركه. طلب الشارع تركه طلبا غير جائزا. طيب والمصرف جائزا، أخذنا هذه وبعض الفوائد المتعلقة بها. ثم بعد ذلك وقفنا هذه الأحكام التكليفية الخمسة. وبعدها أيضا القسم الثاني من الأحكام الشرعية الأحكام الوضعية. وقد ذكر المؤلف رحمه الله أن الأحكام الوضعية حكما ذكر هذان الحكمان وهما أهم الأحكام الوضعية الصحيح والفاسد. ما تعريف الصحيح وما تعريف الفاسد؟ يقال تعريف الصحيح هو ما يتعلق به النفوس ويرتد به، والفاسد ما لا يتعلق به النفوس ولا يرتد به. فالصحيح إذن ما يتعلق به النفوس ويرتد به. معنى الكلام هذا، هذا الكلام التعريف يدخل في العبادات وفي المعاملات وفي العقود. فأي عبادة أو عقد كعقود النكاح أو معاملة البيع تعلق بها النفوذ، يعني ترتبت أحكامها عليها واعتد بها يعني قبلت فهي صحيحة، وما لم يعتد به فهو فاسد. ثالثا، متى تكون العبادات أو المعاملات أو العقود صحيحة؟ يقال إذا توفرت شروطها وأركانها وفتت موانعها. وعيد أقول، الصحيح هو ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، وهو ما توفرت شروطه وأركانه وانتفت موانعه. وهذا يدخل في العبادات والمعاملات والعقود. فالصلاة لها شروط وأركان ومفردات، فإذا أتى بالشروط والأركان ولم يفعل المفردات والصلاة صحيحة ولا فاسدة؟ صحيحة. طيب لو أن إنسانا صلى إلى غير القبلة متعمدا لغير عذر اختل شرط والصلاة فاسدة. هذا مثل كلام الفقهاء، وعليه قس يعني من الأشياء. معنى كلام في الصحيح هو ما يتعلق به النفوذ، يعني ما يترتب عليه احكامه ويعتد به، يعني يكون قد اتى بها فسقط عنه الطلب. عقد النكاح له شروط واركان، فاذا اتى بالشروط والاركان فهو صحيح. لو ان المراه زوجت من غير رضاها هل هذا صحيح ام لا؟ لا صحيح. لو زوجت من غير ولي غير صحيح، لانه مرتد شرط على مذهب الجمهور، كما ركن على مذهب الجمهور. لو تزوج الرجل بامرأة وهي محرمة هل هذا صحيح أم لا؟ غير صحيح، لأنه وجد مانع. وهكذا واضح هذا، هذا معنى كلام الله رحمه الله. ولم يكن تفاريح كثيرة في هذا الباب. والثالث قال ما لا يتعلق به النفوذ ولا يرتد به، وهذا ثمرة الفاسد. فإذا اختل ركن أو شرط أو وجد مانع فإنه فاسد، فإنه فاسد. مثلا لو أن إنسانا باع سيارته على شخص مجنون، هل البيع صحيح أم باطل؟ باطل، لأن المجنون لا يصح دوله، لا بد أن يكون مكلف. لو أن إنسانا تزوج امرأة مشركة هل العقد صحيح ولا باطل؟ باطل، لعدم وجود الشرط أو وجود لكون المرأة غير مسلمة ولا كتابية. وكذلك من الأمثلة. فائدة، هل هناك فرق بين الفاسد والباطل؟ هذه المسألة وقع فيها نزاع بين أهل العلم، إلا أن مذهب جمهور العلماء، جمهور العلماء المالكية والشافعية والحنابلة رحمهم الله، لا يفرقون بين الفاسد والباطل، فيطلقون الباطل على الفاسد والفاسد على الباطل. فإذا قالوا هذه العبادة فاسدة يعني باطلة، قالوا باطلة يعني فاسدة، إلا في مسألة. المسألة الأولى في عقد النكاح، فيطلقون البطلان على ما كان عقد النكاح باطل بالإجمال، كان يتزوج خامسة عنده أربعة غيرها، هذا بالإجمال باطل. ويطلقون الفساد على ما كان عقد النكاح فيه غير صحيح لكن بغير إجماع، كأن اختل شرط لم يجمع عليه، مثل نكاح بلا ولي. الأحيان يرون زواجها وجمهورهم العلم يخالفون في هذا، والصحيح قول الجمهور حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. وإذ أقول الجمهور يصدق يطلقون الفاسد على الباطل ولا يفرقون بينهما إلا في مسألتين، في النكاح وفي الحج. أما في النكاح فيطلقون البطلان على ما اتفق العلماء على فساده كالزواج بخامسة، ويطلقون الفاسد يقول هذا نكاح فاسد على ما لم يتفق على فساده والواجب فساده، مثل النكاح بلا ولي. وأما في الحج فيطلقون الباطل، يطلقون الباطل على ما ارتد صاحبه قبل أن يتم الحج، فلو أن المسلم ارتد قبل أن يتم منهج الحج يكون الحج باطل. ويطلقون الفساد على إذا حصل الوقت قبل التحلل الأول يكون حجه فاسد، ومن فسده فاسد. وما سوى ذلك فإنه لا يفرقون بينهما. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله: تعريف العلم والجهل. تعريف العلم والجهل، نزل المؤلف يذكر الأمر مقدمة قبل أن يدخل في الأبواب الرئيسية لعلم الأصول الفقه. قال: والفقه أخص من العلم. أشار المؤلف هنا إلى أن الفقه أخص من العلم. الفقه نوع من أنواع العلم، فقه نوع من أنواع العلم، لكن العلم أعم من الفقه. فالفقه يطلق على معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، الصلاة واجبة، صيام رمضان واجب إذا توفر كذا. وأما العلم فهو أعم، يطلق على علم اللغة، علم الفرائض، على علم العقيدة، ويطلق أيضا على علم الفقه. ولما كلم عن كلام المؤلف والفقه أخص من العلم. ثم بعد ذلك بدأ يعرف لك العلم والجهل، فقال: والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع. هذا تعريف العلم. تعريف العلم عند أهل الأصول هو إدراك المعلوم على ما هو به في الواقع. تقول مثلا الصلوات الخمس ما حكمها؟ تقول لمن توفرت فيه شروط فرض علم، هذا يسمى علم، فقد أنت عالم بحكم الصلاة. تقول له ما حكم استقبال القبلة في الصلاة؟ يقول واجب. يقول شرط لجلوس صحة الصلاة، يقول هذا علم. فالعلم هو معرفة المعلوم على ما هو فيه في الواقع. ضد العلم الجهل، والجهل خلاف العلم. والجهل على قسمين: جهل بسيط وجهل مركب. جهل بسيط وجهل مركب. فالجهل البسيط هو عدم معرفة المعلوم، كأن تقول له ما حكم الصلاة فيقول لا أدري، هذا جاهل لكن جاهل بسيط. والجهل المركب هو أن يتصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع، كأن تقول له ما حكم صلاة الجهل صلاة الجماعة فيقول مكروه، هذا جاهل وجهل مركب، جاهل وجهل مركب بخلاف الجهل البسيط. الجهل البسيط لا يدري، وهذا تصور الشيء على خلاف ما هو فيه بالظاهر. ولذلك قلت أعيد الكلام، العلم هو معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع، والجهل قسمان، جهل بسيط وهو عدم معرفة المعلوم، وجهل مركب وهو تصور المعلوم على خلاف ما هو به. والحاصل من هذا أن المسلم ينبغي عليه أن يحرص على العلم وأن يحذر من الجهل، وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأرواحهم قبل الجسور قبل القبور قبور، وأرواحهم في وحشة من جسورهم وليس لهم حتى النشور نشور. فالجهل ظلام والعلم نور، وكلما كان الإنسان أعلم بأحكام الشرع كان أحرص على أدائها على ما يريده الله جل وعلا. وما ظل من ظل إلا بسبب الهوى أو بسبب الجهل، فعلاج الهوى الاتباع والإيمان، وعلاج الجهل العلم. يقول الخليل بن أحمد الطراهيدي، يقول الناس أربعة أقسام: رجل يدري وهو يدري أنه يدري فذلك عالم فاتبعه، ورجل يدري ولا يدري أنه يدري فذلك غافل فنبهه، ورجل لا يدري ويدري أنه لا يدري فذلك جاهل فأذنه، ورجل لا يدري ولا يدري أنه يدري هذا جاهل مركب، فذلك ما نكون تحذره، ذلك ما نكون تحذره. تأتي إذا تقول يا أخي السنة كذا، تقول لا هذا بدعة، والسنة كذا والسنة كذا، هذا تقول يشير إلى أنه ليس على وجه السنة. والحاصل من هذا كله أن الإنسان مأمور أن يتزوج من العلم، ثم بعد ذلك انطلق أيضا إلى تعريف آخر فقال: أقسام العلم. قال: والعلم الضروري ما لا يقع النظر المستلاب، فالعلم الواقع لإحدى الحواس الخمس، وهو السمع والبصر والشم واللمس والذوق أو بالتوافق. وأما العلم المكتسب فهو ما يقع عن نظر المستلاب، والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه، والاستدلال طلب الدليل، والدليل هو المرشد الى المنظور. اشار المؤلف هنا الى ان علم المخلوقين ينقسم الى قسمين: القسم الاول علم ضروري، علم ضروري وهو ما لا يحتاج الى نظر واستدلال، يعني الذي لا يحتاج الى تامل وتفكر وتدبر وان نطلب الدليل. واشار الى ان العلم الضروري يدخل فيه ستة أشياء: العلم بأحد الحواس الخمس الذي يعلم باللوم، كأن تقول لها أن النار بارد ولا حاضر، نقول حاضر، كأن المعلوم بالحواس، هذا ما يحتاج إلى أن تستدل وتقول ما الدليل، المعلوم بالحاسة. وكذلك تقول لها مثلا الثلج بارد ولا حاضر، يقول لك بارد، تقول لها أن المجد رائحة طيبة أم خبيثة، تقول خبيثة لأنها مشمومة، ونفهم من ذلك. وكذلك العلم بالتواتر، لأن التواتر إذا تواتر النقل على شيء فإن هذا إذا الإنسان أصلا يوقن أو يعلم هذا الأمر. مثلا لما أقول لك مثلا العراق موجودة ولا غير موجودة؟ موجودة. أقول لك ما الدليل؟ هذا هو التواتر النقل به، هذا هو العلم الضروري، وعلى هذا فقط. ولذلك هذا القسم الاول وهو العلم الضروري، هذا لا يحتاج الى نظر واستدلال، ولذلك ما يوجد العلماء فيه ولا يبحثون. القسم الثاني هو محل البحث عند اهل العلم، وهو العلم المكتسب، وهو الذي يحتاج الى نظر واستدلال، العلم الذي يحتاج الى نظر واستدلال. والنظر هو التفكر في حال المنظور فيه طلبا لمعرفة حقيقته، والاستدلال طلب الدليل لهذا الشيء. وهذا محل بحث العلماء، العلم المستحيل. النظر هو التفكر في حال المنظور فيه طلبا لمعرفة حقيقته، والاستدلال طلب الدليل، يعني البحث عن الدليل. مثال ذلك الوضوء من لحم الإبل، هل هو علم ضروري ولا مستتب؟ مجنون، هل يحتاج إلى دليل؟ وهذا الدليل أيضا يحتاج أن تتفكر فيه، هل يدل على الوجوب ولا يدل على الاستحباب؟ الوضوء من مس الجسد، هل هو علم ضروري ولا مستتب؟ لأنه يحتاج أن تنظر ظهر الدليل، فإذا نظرت إلى الدليل تحتاج أن تتأمل لأجل أن تجمع بين الحديث بصرة وحديث طلق. فرأيت جميعا من هو علم مكتسب ولا علم ضروري؟ مكتسب، لأنك تحتاج أن تبحث عن الأدلة، فإذا عرفت السؤال بينها، هل هي تحمل على الوجوب العين ولا الوجوب الكفائي ولا على الاستحباب ولا على الإباحة؟ خلاف مشهور بين أهل العلم. وعلى هذا وهذا مثل بحث العلماء، الحاكم نزل المؤلف يذكر بعض المقدمات، ثم انتقل لما عرفت العلم والجهل، انتقل ايضا الى تعريف اشياء ايضا مهمه، وهو تعريف الجهل تعريف الظن والشك. فقال: والظن تجويد امرين احدهما اظهر من الاخر، والشك تجويد امرين لا مزية لاحدهما على الاخر. لما عرف المؤلف العلم ثم عرف الجهل وبين اقسامه وانه جهل بسيط وجهل مركب، انتقل الان الى اشياء لا بد لمن اراد ان يخوض في هذا الفن ان يعرفها، وهي الشك. يرد في الشريعه احيانا كثيره الشك، ما هو الشك؟ هل الشك معتبر ولا لا؟ اذا شك احدكم في صلاته فلم يرد ان صلى ثلاثا او اربعا فليصح الشك وليبني على ما استيقن. الظن هل هو او ما تعريفه؟ لذلك نريد التقسيم، فاقول العلم اولا هو ادراك الجاهل او صحيح الاشياء، او هو معرفه المعلوم على ما هو به في الواقع كما ذكره هذا السنه. واما الجهل فهو على قسمين، الجهل البسيط عدم ادراك الاشياء، والجهل المركب إدراك المعلوم على غير ما هو به في الواقع، وكلاهما يسمى جهلا، لكن عند التفصيل تفصل بينهما. وأما الظن أو الشك فهو التردد بين أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، تردد بين أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. فإذا كان إنسان متردد بين هذا وهذا لكن ما ترجع عنده شيء، ولم يطلب الظن على جانب هذا يسمى شك. مثلا تقول صليت ثلاث الى اربع، والله ما ادري انا صليت ثلاث الى اربع، تقول هل ترجع عندك شيء؟ فاذا قال ما ترجع عندي شيء هذا يسمى ايش؟ شك. الرابع الظن، والظن هو التردد بين امرين احدهما ارجح من الاخر. فاذا شك في أمرين لكن أحدهما أرجح بقليل هذا يسمى ظن، فالذي ترجح عنده هذا يسمى ظن، والذي لم يترجح يسمى وهم، يسمى وهم. ثالثا إذا بالنسبة للظن أحيانا تكون هناك قرائن تقوي فيسمى غلب الظن، وأحيانا لا يكون هناك قرائن تقوي فيسمى ظن، وأحيانا يكونان متزنان فيسمى شك. ثالثا الشك هل الظن هل يعمل به في الشريعة أو لا؟ وقال الإنسان المسلم إذا أراد أن يتعبد لله بشيء فإن أمامه أحد أمور ثلاث، أن يكون عنده قول أحد أمور أربع، أن يكون عنده يقين فاليقين يعمل به، تقول هل هذا واجب ولا حرام؟ إذا قال المتيقن أنه واجب يجب عليه أن يعمل به. الثاني غلبة الظن، وغلبة الظن منزلة منزلة اليقين في الشريعة عند عدم اليقين، لأنه من كل النصوص أحيانا يكون العالم يتيقن دلالتها، وإنما يقول أن يغلب على ظني أن هذا حكم كذا. وغلبة الظن كما قال أهل العلم منزلة منزلة اليقين في الشريعة. الأمر الثالث الظن، ليس غلبة الظن وإنما الظن، وأيضا يقال الظن يعمل به عند فقد اليقين وغلبة الظن. وكثير من النصوص بعض أهل العلم ما يستطيع أن يلزم بكل أنا يقينا أن هذا ضلالة الكبر، وإنما نقول من بعض، وهذا الذي يظهر فيه. ولذلك بعضهم يعبر بالأقرب فيه، لأنه لا يقطع قطعا يقينيا في هذا الأمر. ومن الأدلة على أن الظن معلوم به عند عدم وجود اليقين الخوف، الخوف خوف الثمار قبل أن تجد حتى يمكن أهلها منها ظن وليس يقين. وذلك الخارج يقول أنا أقيم النظرة هذه أنها تخرج نظرا 60 وسطا أو 20 طاعة أو يقوم ذلك، هذا ظن قد يزيد قد ينقص، وهذا دليل على أنه يؤمن بغلب الخطأ. مثل أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته ولم يدرك كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على نفسه، لأن هنا وجد يقين. ولذلك قال أهل العلم إذا كان هناك يقين فلا يستطيع الظن، وهذا معنى قول الله جل وعلا إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يؤمن بالحق شيئا. إذا كان هناك يقين مثلا إنسان مثلا، وهذه يعني تدخل في أشياء عديدة جدا، يعني أحيانا مثلا طالب العلم أو الإنسان العالم أو المفتي يكون عنده مثلا قرائن، يعني مثلا قاضي أتى إليه مدعي ومدعى عليه وتخاصم عنده، هو ما عنده يقين أن الحق مع هذا، لكن عنده غلبة الظن، هل يعمل بغلبة الظن؟ نعم، إذا لم يوجد يقين فيعمل بغلبة الظن فبغلبته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه يأتيه الخصم فيكون بعضهم أقوى بحجته من بعض، فأقضي له بحق أخيه، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما هي قطعة من المال فليأخذها أو يذرها. حيث كان يقين متيقن أن الحق 100% مع هذا ما قال هذا الكلام، لكن لأنه وجدت أشياء الإنسان مأمور أن يأخذ بها، أما علمه فليس إليه. ولذلك أحيانا العالم تكون عنده بعض المسائل فيها نوع من التكابر، لكن بعضها يرجع على بعض، فيقول الذي يتوجه عندي كذا كذا تضع ذمتي هكذا تضع ذمتي. وعلى هذا يقال العالم لا يخلو عند النصوص من ثلاث، الحالة الأولى أن يترجح عنده دلالة النص على حكم معين فيأخذ بما ترجح له، سواء الترجح ظن أو غلب الظن أو يقين. الثاني أن تتوازن عنده الأمور، يقول والله ما أدري هل هو واجب أو مباح، هل هو مباح أو محرم، فإذا تساوت الأمور فيقال لا تفتي بها ودعها يفتحها الله جل وعلا على من يشاء. ثم بعد ذلك انتقل المؤلف وقال تعريف أصول الفقه وأبوابه، فقال وعلم أصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال أو طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها وحال المستفيد. بين المؤلف هنا تعريف أصول الفقه وتقدم أن بيناه. وتعريف أصول الفقه يتضمن ثلاث أشياء، الأمر الأول معرفة طرق الفقه الإجمالية وهي القواعد العامة، أن يعرف الأمر إذا جاء عن الله هل هو يدل على الوجوب ولا على الاستحباب. إذا قال الله جل وعلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، هل الأمر للوجوب أم للاستحباب؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم حين يؤثرك حذارك، هل هو للوجوب أو للاستحباب؟ هذا الذي يبحث أهل العلم، معرفة طرق الفقه الإجمالي وهي القواعد العامة، الأمر والنهي والقياس والإجماع ودلالات أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام، هل هي تتبع كلها أو لا؟ هذه يبحثها العلماء وسيذكرها المؤلف بابا بابا إن شاء الله. الثاني معرفة كيفية الاستفادة منها. كيف تستفيد من هذه الأشياء؟ الأمر متى يكون الوجود؟ ومتى يكون الاستفادة؟ ومتى يكون التهديد؟ حين يكون الأمر للتهديد. وأحيانا يكون الإباحة سيأتي بيانا إن شاء الله. الثالث وحال المستفيد. وهذا يدخل في بيان حال المستفيد، المفتي والمستفيد. من الذي يجوز له الإفتاء؟ ومن الذي يباح له أن يطلق؟ هذه الأبواب كلها تبحثها العلم، ولذلك بين لك المؤلف وقال: أبواب أصول الفقه، يعني الأمر يعدد أبواب أصول الفقه إجمالي، ثم سيأخذ بابا بابا لكل واحد. قال: أبواب أصول الفقه التي سيبحثها أولا أقسام الكلام. يعني هذا الكلام أقسام الكلام حقيقة أو مجاز، وهذا سيتكلم عليه المؤلف. ثم قال: والأمر والنهي والعام والخاص والمجهل والمبين والظاهر والمؤول والأفعال والناسخ والمنسوخ والإجمال والأخبار والقياس والحظر والإباحة وترتيب الأدلة. يعني إذا تعارضت عندك الأدلة أيهما تقدم، قرآن أو القياس أو الإجمال، وترتيب الأدلة وصفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين. هذه الأبواب التي سيتكلم المؤلف عليها ونذكر أهم المسائل فيها إن شاء الله. فقال: الكلام. بدأ المؤلف الكلام على الكلام، وقد اعتنى العلماء بالكلام وحرروه وبينوا دلالته لتعلقه بكلام الله وكلام رسوله، لأن القرآن كلام الله، والرسول نطق أيضا بالسنة، فلا بد أن نعرف دلالات كلام الله جل وعلا. فرجع العلماء إلى كلام العرب وأخذوا دلالات واستنبطوها. أولا تعريف الكلام. الكلام هو اللفظ المفيد، فإذا أفاد فائدة يحسن السكوت عليها يسمى كلاما، كما قال ابن مالك: كلامنا لفظ مفيد لا فائدة. مثاله كالسقم، كلامنا لفظ مفيد كالسقم. فالكلام هو اللفظ المفيد، كأن تقول الله ربنا هذا كلام، محمد نبينا هذا كلام. الفائدة الثانية: أقل ما يترتب منه الكلام، أقل ما يترتب منه الكلام بين المؤلف ذلك. فقال: فأقل ما يترتب منه الكلام اثنان، أو اسم وفعل، أو فعل وحرف، أو اسم وحرف. هذا أقل ما يترتب منه الكلام، اثنان، كأن تقول الله ربنا، أو اسم وفعل، كأن تقول جاء الحق. هذا أيضا كلام مفيد متركب من اسم وفعل، جاء فعل ماضي والحق هذا اسم، أو اسم وحرف، كأن تقول يا الله، أو فعل وحرف، كأن تقول لم يقم. حينما تسأل هل قام زيد، تقول لم يقم، فلم حرف، ولكم فعل. ثم قال: وأقسام الكلام باعتبار، نعم، والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، وينقسم أيضا إلى تمني وعرض وقسم. طبعا هذه أيضا كلها تعريفات وسيفيض المؤلف، لكن هذه تعريفات قبل أن يدخل في علم في الكلام على الكلام ودلالاته. أشار المؤلف هنا إلى أقسام الكلام باعتبار دلالته، لما ذكرت أقسام الكلام باعتبار ما يتركب منه، عرفنا أنه باعتبار ما يتركب منه ينقسم إلى أربعة أقسام: إما اسمان أو فعلان أو اسم وفعل، أو فعل وحرف، أو اسم وحرف. ذكر هنا أقسام الكلام باعتبار دلالته، فقال: الكلام إما أن يدل على الأمر، إما أن يدل على الأمر وهو ما يدل على طلب الفعل، فهذا يسمى أمر، فقول الله عز وجل وأقيموا الصلاة هذا كلام لكنه أمر ولا نهي؟ أمر. فقول الله عز وجل وآتوا الزكاة هذا أمر طلب أمر يسمى طلب فعل يسمى أمر. فقول الله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها هذا قسم الأول وهو أمر وهو ما يدل على طلب الفعل. الثاني النهي وهو ما يدل على طلب الترك كقول الله عز وجل ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الفواحش ولا يغتب بعضكم بعضا وغيرها هذا نهي. العلماء المعلم عن ذكرها اجمالا لكن سياتي الباب للامر الامر هل يدل على الوجوب ولا على الاستحباب ما هي الاشياء التي اذا جاءت الامر دلت على الوجوب وما هي القرائن التي تصرف الامر عن الوجوب الى الاستحباب هذه سياتي ان شاء الله بكره. الثالث ايضا من دلالات الكلام ان يدل ان يكون خبر ومن هنا احسن الصدق او الكذب كان تقول جاء زيد خبر يكون صدق الى كذب سيتكلم على الاخطاء التي في كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. وايضا ينقسم الى ثمانيه وهو طلب الشيء المطلوب الذي يبعد فصوله الذي يبعد فصوله كقوله سبحانه عن اهل النار انهم قالوا انهم قال ان احدهم يقول يا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا وعرض وهو الطلب برزق كقولك الا تنزل عندنا وقسم وهو الحلف كقول القائل والله لا اسافر معك. هذه اهم الانواع والذي يهمنا من هذه الانواع وهو الذي اهتم به الاصوليون ثلاث اشياء الامر ودلالاته والنهي ودلالاته والاخبار ثلاث اشياء هي التي سنتكلم عليها ان شاء الله. ثم قال المؤلف رحمه الله ومن وجه اخر ينقسم الى حقيقه ومجاز. فالحقيقه ما بقي في الاستعمال على موضوعه وقيل هو ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبه والمجاز ما تجوز به عن موضوعه. والحقيقه اما لغويه واما شرعيه واما اصوليه. الان ماذا يتكلم على اقسام الكلام والكلام على ما ذكره المؤلف في فوائد. الفائده الاولى هل الكلام منقسم الى حقيقه ومجاز ام انه حقيقه فقط؟ هذه المساله اختلف العلماء عنها واشهر الاقوال قولان. القول الاول ان الكلام منقسم الى حقيقه ومجاز سواء كلام العرب او كلام الله جل وعلا في القران وهذا مشهور عند المتأخرين من أهل الأصول. والقول الثاني في هذه المسألة أن المجاز لا يوجد لا في اللغة ولا في القرآن وهذا قالوا أن المجاز لا يوجد لا في اللغة ولا في القرآن وهذا هو المشهور عند المتقدمين من اهل العلم وقالوا لا مجاز لا في لغه العرب ولا في القران وقد رجح ذلك وقد رجح هذا القول طائفه من اهل العلم ومنهم شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله والعلامه ابن القيم الشنقيطي وقد الف في هذا رساله مستقله وقال شيخ الاسلام ان المجاز لم يتكلم به الرسول عليه الصلاه والسلام لم يكن معروفا عندهم ولا الصحابه ولا التابعون ولا الائمه المشهورون في اللغه او في الفقه لم يقل بالمجاز لم الامام ابو حنيفه ولا مالك ولا الشافعي ولا أحمد رحمه الله. وكذلك لم يقل به كبار أئمة اللغة المتقدمين، لم يقل به لا سيبويه ولا الخليل بن مسلم ولا أبو عمر بن العلاء وهم من كبار أئمة اللغة. فأين هم جدا عن هذا العلم؟ يقول إنما اشتهر في المئة الرابعة، وكانت بداياته في المئة الثالثة، بدأوا يتكلمون على المجال، وأرادوا من هذا أن يقولوا إن دلالات الأسماء والصفات دلالات مجال. ولذلك قالوا إن قول الله جل وعلا في صفاته كإثبات اليد قال المنصوب بها، قالوا هذا مجال، والمنصوب بها القوة، والعلم المنصوب بها أن الله جل وعلا عالم، إلى غير ذلك من الأشياء. فقد أرادوا أن يحرفوا دلالات الصفات عن معانيها، وقد رد شيخ الإسلام رحمه الله على هذا القول. طيب، على أي شيء يحملون الدلالات الموجودة كقوله سبحانه واسأل القرية وكقوله إدارة يريد أن ينقض؟ يقول شيخ الإسلام ابن القيم يقول هذا أسلوب من أساليب العرب، فالعرب لها أساليب، فأحيانا هذا الأسلوب يفهم من المقصود منه مباشرة، كأن تقول جاء من أسد، وأحيانا يفهم منه دلالته بقرار، كأن تقول جاء من أسد راكب فرس، على دل على أن المقصود به وجه الشجاع، لأن الأسد ما يركب فرس. وقالوا هذا أسلوب من أساليب العرب، والعرب لهم أساليب كثيرة جدا، وهذا من أساليبهم. وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم وطائفة من أهل العلم، والمؤلف أبو المعالي الجويني رحمه الله سار على القول الأول، أنه يرى أن القرآن فيه مجال وفيه حقيقة. من يؤلف فيه رسالة؟ الشنقيطي ألف فيه رسالة، شيخ الإسلام رحمه الله له أيضا في مجموع الفتاوى أيضا رسالة في هذا الأمر. ابن القيم أيضا رد في الصواعق المشرقة ورد على الجهمية وتكلم على هذه المسألة. الفائدة الثانية، عند من يرون الحقيقة والمجال، ما هو تعريف الحقيقة عندهم وما هو تعريف المجال؟ يقال تعريف الحقيقة عندهم هو، يقولون الحقيقة هو اللفظ المستعمل فيما وضع عليه، كأن تقول جاءني أسد، إذا كنت تقصد به الأسد الحيوان المفترس فهذا حقيقة، وإذا كنت تقصد الرجل الشجاع فيقول هذا مجال. وشيخ الإسلام ومن وافقه يقول هذا أسلوب من أساليب العرب. والمجال يقولون هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. الفائدة الثالثة، ما هو الأصل في كلام العرب؟ الأصل في كلام العرب هل هو الحقيقة أو خلاف الحقيقة؟ حتى على القول من يقول المجال، هل الأصل الحقيقة ولا المجال؟ عند من يقول المجال، هل الأصل أن نأخذ بالدلالة الظاهرة أم أن نأخذ بغير الدلالة الظاهرة؟ يقال الأصل في كلام العرب إذا تجرد عن القرائن أننا لا نصرفه عن ظاهره، أننا لا نصرفه عن ظاهره. ولذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله، يقول الأصل في الكلام هو إرادة الحقيقة، وهذا مما اتفق عليه جميع الناس من جميع اللغات، فإن مقصود اللغات لا يتم إلا بذلك. يقول الأصل في الكلام هو إرادة الحقيقة، وهذا مما اتفق عليه الناس من جميع أصحاب اللغات، فإن مقصود اللغات لا يتم إلا بذلك. وأما الأصل في كلام الله فإنه الأصل في كلام الله الحقيقة، ولا يصرف عن حقيقته إلى غيرها إلا إذا وجدت دلالات ظاهرة تدل على ذلك. فعلى هذا يقال صفات الله جل وعلا الواردة في القرآن لا يجوز أن يقال إنها مجال، لأن هذا قول المبتدعة الذين يريدون نفي إثبات ما دلت عليه، وقد رد عليهم الأئمة. فيقال الله جل وعلا أثبت السمع والبصر والمجيء والنزول والعين وكذلك سائر الصفات فنثبتها على حقيقتها، لكن من غير أن نحركها أو نمثلها أو نكيفها أو نعطلها. نقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فالله جل وعلا يجيء كما أخبر الله جل وعلا أنه يجيء يوم القيامة، وجاء ربك والملك صفا صفا، لكن مجيء يليق بجلاله وعظمته لا يشبه مجيء المخلوقات. أهل البدع يقولون هذا ما يثبتونه، وإنما يكون مجيء أمر الله عز وجل مثبت منزول كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة ينزل ربنا إلى السماء الدنيا ثم يبقى ثلث الليل الآخر. نقول نزولا يليق بجلاله وعظمته لا يشبه بنزول المخلوق، ولا نكيف نقول كيفية كذا، ولا نمثله ولا نعطله. وأهل البدع يقولون المقصود بذلك نزول أمر الرب جل وعلا، ونزول أمر الرب ينزل في كل وقت، هذا نزول الرب جل وعلا لكن نزولا يليق بجلاله تثبته كما أثبته محمد صلى الله عليه وسلم. وأما كيفيته فنقول كما قال الإمام مالك لما سئل عن الاستواء قيل له يا أبا عبد الله، قال الله رجل أجد الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق الإمام مالك حتى عاش الرحضاء ثم رفع رأسه وقال الاستواء معلوم يعني في لغة العرب، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه مبتدعة، ولا عراك إلا مبتدعا ثم أمر به فأخرج. وهذه قاعدة من الإمام مالك نجم السنة رحمه الله تسير على كل الصفات. فلو قال لك قائل الله جل وعلا ينزل كيف ينزل؟ فتقول النزول معلوم، والإيمان به واجب، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، إلى غير ذلك من الصفات. ثم أشار المؤلف أيضا إلى أن الحقائق ثلاث أقسام، حقيقة لغوية وحقيقة شرعية وحقيقة عرفية. فالحقيقة اللغوية هو اللفظ أو هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة، فالصيام في لغة العرب المقصود به الإمساك. والحقيقة الشرعية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في الشرع، الصيام في الشريعة في لغة أو في عند اصطلاح الفقهاء المقصود به هو التعبد لله بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. وهناك حقيقة عرفية وهي ما تعارف الناس عليها. طيب عند الاختلاف إلى أي شيء نرجع؟ عند الاختلاف يقال إن كانت المسألة شرعية فإننا نرجع إلى اصطلاح أهل الشريعة، وإن كانت المسألة لغوية فنرجع إلى أهل الاصطلاح. ولذلك يقول ابن مدران ومتى ورد اللفظ وجب حمله على الحقيقة في ذاته لغة أو شرعا أو عرفا. يقول ومتى ورد اللفظ وجب حمله على الحقيقة في ذاته لغة أو شرعا أو عرفا. فإذا طيب إذا اختلف العرف، اختلف عرف أهل اللغة مع عرف أهل العرف، أو اختلف الحقيقة العرفية واللغوية والشرعية، كل واحد له دلالة فنقول نقدم الحقيقة الشرعية. فائدة أخرى إذا اختلفت الحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية، يعني مثلا أنت في لغة العرب تطلق على الذكر ولا على الأنثى؟ ها؟ الذكر. وأنت الأنثى. لو أن أعجميا قال لزوجتي أنت طالق، هم هكذا أحيانا قد ينطق يقول أنت طالق، كلمة مثلا امرأة أنثى يقول أنت تذهب هنا. أحيانا هم يستعملون هذا الأمر لا سيما إذا لم يكن اللغة العربية. فإذا قال أنت طالق هل يقع الطلاق ولا لا؟ اختلف أهل العلم في هذا الأمر أيهما يقدم، وعلى هذا اختلف رأي العلماء بناء على اختلاف في تقديم الحقيقة اللغوية أو الحقيقة اللغوية. هذه المسألة اختلف العلماء فيها. أما الجمهور فيرون تقديم الحقيقة اللغوية، يقول لأننا نرجع إلى العرف، فإذا اختلف هذا الأمر فإننا نخاطب بما تعارف الناس عليه في هذا الأمر. ولذلك يقولون إذا في مثل هذه المسألة يقولون خاطب، وهذا مذهب الجمهور. وخالف في هذه المسألة بعض أهل العلم. مثال آخر، اللحم. اللحم في اللغة يطلق على لحم بهيمة الأنعام ويطلق على لحم السمك، لكن في بعض البلدان يتعارفون على أن المقصود باللحم هو نسي والسمك، أن السمك يكون سمك ما يطلق عليه لحم. فلو أن رجلا حلف وقال والله لا أكل لحما فأكل سمكا، هل يحنث بذلك؟ هنا نرجع الآن اختلفت نرجع. إذا كان عرفهم أنهم لا يسمون السمك لحما وإنما يكون هذا سمك، وإنما إذا أطلقوا اللحم فيقصدون به إما لحم الغنم أو البقر أو القبول أو الدجاج، فهنا يأتي معنى الخلاف. الجمهور يقولون مقدم الحقيقة العرفية، فعلى هذا يقولون لا يحنث فيها المصبوغة. نقف على هذا، وغدا هو الدرس القادم إن شاء الله نأخذ بعض. الله أكبر. لا خلافين نقضية، لذلك طبعا العلماء منهم من يقول المجاز موجود في القرآن وفي اللغة، ومنهم من يقول ليس موجودا لا في القرآن ولا في اللغة، ومنهم من يقول هو موجود في اللغة وليس موجودا في القرآن. شيخ الإسلام يقول ليس موجودا، وقد أفاض في ذكر هذا الأمر، وتتبع الشنقيطي رحمه الله أشهر الأمثلة التي ذكروا، وبين أنها أساليب من أساليب العرب، وذكر دلالاتها من لغة العرب، وبين أنها أساليب متعارف عليها عندهم، وما كانوا يطلقون يقولون هذا المثال، وإنما اللغة العربية لها أساليب في التعبير. هذا يقول سيقام درس الشيخ عبد الله الفوزان حفظه الله في متن الجرة اليتيمة في النحو، وذلك يوم الثلاثاء القادم بعد صلاة العشاء، وسينتهي من المتن خلال 12 درس إن شاء الله. الشيخ عبد الله الفوزان قل فرصة حقيقة تفضل الشيخ، الشيخ متكلم المكتب أن يكون من أقول من شيوخك الشيخ عبد الله تفضل. يقول ما أفضل شروح الورقات؟ في شروح كثيرة جدا، لكن من الشروح المختصرة شرح جلال الدين المحلي، مختصر جدا مفيد مختصر. في أوسع منه شرح الشيخ سعد الشطري، وفي شرح أيضا الشيخ عبد الله الفوزان مشهور شرح جيد. في شرح أوسع من هذا كله وخرج حديثا للشيخ أبو عبيدة مشهور حسن آل سلمان، شرح ضخم جدا تقريبا 950 صفحة لكنه مفيد. إذا صرف النبي صلى الله عليه وسلم هل فعل الخلاف مثال أنه كان ليس نحط رفع خلاف هل تنشف خلاف أو أنه هذا المخالف ترى يا أخوان أكثر خلاف أهل العلم في المسائل اختلافهم بدلالات النصوص، ولذلك هذا أفضل من أحيانا المسألة نص خلاص قال الخلاف يسير جدا، لكن خلافهم في دلالة النصوص. نأخذ مثالا اللي ذكرها رب العالمين، هل التنشف بعد الفراغ من الوضوء مكروه أو مباح أو مستحب؟ ثلاث أقوال، من أهل العلم يرى أنه مستحب، ومنهم من يرى أنه مباح، ومنهم من يرى أنه مكروه، ودليلهم حديث واحد قول ميمونة رضي الله عنها ثم لما ذكرت الرفقة ثم أتيته بالمنديل فرده. الذين قالوا مكروه استدلوا بقوله فرد، قالوا كل رد يدل على أنهم كرهوا، فقالوا هذا أثر من آثار العبادة فلا يحسن للإنسان أن يزيله. ومن قال أنه مباح قال هذا الرد، وسيأتي معنا إن شاء الله أفعال النبي صلى الله عليه وسلم هل تدل على الكراهة ولا تدل على الإباحة، يعني الترك إذا كان مجردا هل يدل على الكراهة ولا على الإباحة؟ وقال الترك إذا كان هكذا فإنه لا يدل على الكراهة، ولذلك استدلوا بهذا وبهذا القاعدة. ومن أهل الأمن والاستحباب يقولون قول ميمونة ثم أتيت بالمنديل فرده، فأتت بألف أي للعهد الدين، يعني كأنه كان متعارف عنده أنها تأتيه به، وفي تلك المرة رده صلى الله عليه وسلم، ولذلك أخذ بهذا. ولذلك طالب العلم إذا قرأ الأصول وعرف كيف أهل العلم يستدلون أولا يحذر أهل العلم في الخلاف، وإذا أعذر الناس بأهل العلم في خلافهم وما يفعل، أما الذي ما يعرف إلا قول واحد ولا يدري كيف جاء أصلا تجد أحيانا يكون الأمر أحيانا مباح، لكن تجد يتحمس كما يتحمس إنه وقف الإسلام على الشرع لأنه ما يعرف دلالة النص في هذا الأمر. وقال هو على الإباحة أولا لأنه لا يوجد نص صريح صحيح على النبي صلى الله عليه وسلم في النهي، فإن تنشأ فلا بأس وإن تركه فلا بأس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: اجتناب ما لا ينفع من العلوم. طبعا هذا الأدب الثاني والعشرين من آداب طالب العلم، وهو أن يجتنب طالب العلم ما لا ينفع من العلوم، لأن الوقت قصير والزمن قصير والأمر قصير وعندك التزامات كثيرة، والعلوم أقسام، منها ما هو واجب ومنها ما هو فرض كفاية ومنها ما هو مستحب ومنها ما هو مكروه ومنها ما هو مفضل ومنها ما تركه أولى. فطالب العلم ينبغي عليه أن يكون عنده حكمة في أخذ العلوم. اسمع كلام الشيخ: العلم نوعان نافع وغير نافع، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من شر علم غير نافع. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: لا أقول لكم إلا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر، اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. وقال مغيرة الضبي: وذهبت أسأل الشعبي عن شيء من أمثال قريش فقال: إنك لتسأل عن علم لا ينفع في الدنيا والآخرة. وقال الحافظ الذهبي رحمه الله: والعلم الذي يكره تعلمه ونشره علم الأوائل وإلهيات الفلاسفة وبعض رياضتهم بل أكثر، وعلم السحر والسينياء والكيمياء والشعوذة والحيل ونشر الأحاديث الموضوعة وكثير من القصص الباطلة أو المنكرة وسيرة البطلة. Oh. سيرة البطال المختلقة وأمثال ذلك. وسيرة البطال المختلقة وأمثال ذلك ورسائل عطوان الصفا وشعر يعرض إلى الجانب النبوي. فالعلوم الباطلة كثيرة جدا فلتحذر، ومن ابتلي بالنظر فيها للفرجة والمعرفة من الأذكياء فليقلل من ذلك وليطالعه لوحده، وليستغفر الله تعالى وليلتجئ إلى التوحيد والدعاء بالعافية في الدين. وكذلك أحاديث كثيرة مكذوبة وردت في الصفات لا يحل بثها إلا للتحرير من اعتقادها، وإن أمكن إعدامها فحسن. اللهم احفظ علينا إيماننا ولا قوة إلا بالله. وقال الشاطبي رحمه الله: كل مسألة لا يبنى عليها عمل فالخوض فيها خوض فيما لا يدل على استحسانه دليل شرعي، وأعني بالعمل عمل القلب وعمل الجوارح من حيث هو مطلوب شرعا. والدليل على ذلك استقراء الشريعة، فإنا رأينا الشارع يعرض عما لا يفيد عملا مكلفا به. ففي القرآن الكريم: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فوقع الجواب بما يتعلق به العمل إعراضا عما قصده السائل من السؤال عن الهلال. لم يبدأ دقيقا في أول الشهر دقيقا لما يبدأ دقيقا سلام الله عليه لما يبدو دقيقا في أول الشهر دقيقا في الخير، ثم يمتلئ حتى يصير بدرا، ثم يعود إلى حالته الأولى. ثم قال: وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. نزلت في رجل سأل من أبي، روي أنه عليه السلام قام يوما يعرف الغضب في وجهه فقال: لا تسألوني عن شيء إلا أنبأتكم. فقام رجل فقال: يا رسول الله من أبي؟ قال: أبوك حذافة. فنزلت. وفي البابين روايات أخرى. وقال ابن عباس في سؤال بني إسرائيل عن صفات البقرة: لو ذبحوا بقرة ما لأجزأتهم، ولكن شددوا فشدد الله عليهم. هذا يبين أن سؤالهم لم يكن فيه فائدة. وعلى هذا المعنى يجري الكلام في الآية قبلها عندما روى أن الآية نزلت في من سأل: أحجنا هذا لعامنا أم للأبد؟ فقال عليه السلام: للأبد. ولو قلت نعم لوجبت. وفي بعض روايتهم قوله صلى الله عليه وسلم: فدروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم أنبياءهم. الحديث: وإنما سؤالهم هنا زيادة لا فائدة عمل فيها، لأنهم لو سكتوا لم يقفوا عن عمل، فصار السؤال لا فائدة فيه. وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن كتب المنطق فأجاب: أما كتب المنطق فتلك لا تشتمل على علم يؤمر به شرعا، وإن كان قد أدى اجتهاد بعض الناس إلى أنه فرض كفاية. وقال بعض الناس: إن العلوم لا تقوم إلا به، كما ذكر ذلك أبو حامد. فهذا غلط عظيم عقلا وشرعا. أما عقلا فإن جميع عقلاء بني آدم من جميع أصناف المتكلمين في العلم حرروا علومهم بدون المنطق اليوناني. وأما شرعا فإنه من المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أن الله لم يوجب تعلم هذا المنطق اليوناني على أهل العلم والإيمان. وأما هو في نفسه فبعضه حق وبعضه باطل، والحق الذي فيه كثير منه أو أكثره لا يحتاج إليه، والقدر الذي يحتاج إليه منه فأكثر الفطرة السليمة تستقل به. يعني الفطرة السليمة هي قطيع المنطق دائما غير أن يأتي بعلم المنطق والأجل. والقدر الذي يحتاج إليه منه فأكثر الفطر السليمة تستقل به، والبليد لا ينتفع به، والذكي لا يحتاج إليه. ومضرته على من لم يكن خبيرا بعلوم الأنبياء أكثر من نفعه، فإن فيه من القواعد السلبية الفاسدة ما راجت على كثير من الفضلاء وكانت سبب نفاقهم وفساد علومهم. حاصل ذلك أن المؤلف حفظه الله يوصي طالب العلم أن يعتني بالعلم النافع، هذا وصية عظيمة. والعلم النافع هو العلم الذي ينبني عليه عمل يقربك من الله جل وعلا، سواء أعمال قلبية أو تزكية الأخلاق أو تتعبد لله عز وجل، تنهي هذا واجب أو محرم أو مكروه أو متحد أو مباح. وأعظم العلوم نفعا كلام الله جل وعلا، فطالب العلم ينبغي عليه أن يعتني أول ما يعتني بكلام الله حفظا وتفهما، ويعرف تفسيره وليراك ربك جل وعلا وأنت مصب على كتابه حتى يفتح الأبواب. علم الصحابة أعظم علمهم أنهم عرفوا كلام الله جل وعلا ودلالات القرآن. ثم أيضا يعتني بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه صلى الله عليه وسلم، فيحفظ ما يصدر عليه ويتفقه بها ويعرف صحيحها من سقيمها، وهذا أيضا مهم جدا. ثم أيضا من العلوم النافعة علم الصحابة رضوان الله عليهم، سواء أفعالهم أو علومهم أو فقههم أو أخلاقهم أو آدابهم أو غير ذلك، هذا أيضا مهم جدا. وما أعان على فهم هذه الأشياء الثلاث فإنه يعتبر علم نافع، لكن إياك أن تكذب على الفروض وتترك الأصول، هذا خطأ. لكن خذ من الفروض ما يعينك على فهم الأصول، والأصول كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما بالنسبة للأشياء التي تعتبر فروض فهي علوم الآلة، أن علم علوم الآلة يقصد منه فهم كلام الله وكلام رسوله. تأتي مثلا إلى علم الأصول، علم علوم الآلة يقصد به فهم دلالات كلام الله وكلام رسوله، فلا يغلق الإنسان في هذا ويترك العلم الأصيل في هذا الأمر. ولذلك أنشد شاب في مجلس أبي زرعة رحمه الله أبيات جميلة، فنزل قل دين النبي محمد آثار، نحن المضية للفتى أخبار، لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، فربما قطع الفتى طرق الهدى والشمس طالعة لها النار. ومن العلوم التي كان يعتني بها السلف رحمه الله العلوم التي تقرب العبد من الدار الآخرة، لا سيما علوم الآداب علوم الأخلاق. ولذلك السلف رحمه الله ما كان كل علمهم النظري، لا، مع علمهم النظري إلا أنهم كانوا يحرصون على التطبيق. ولذلك كان كلما زاد علم الإنسان زاد عمل، زاد حبه زاد قيامه في الليل، زاد علمه زاد تلاوة للقرآن. فكانوا مع علمهم إلا أنهم أصحاب أخلاق ذاتية، أصحاب قلوب طيبة، أصحاب إيمان. وهذا أمر ينبغي أن لا نغفل عنه. نحن في زماننا هذا أصبح عنايتنا بصورة العلم أعظم من عنايتنا بحقيقة العلم. ولذلك أحيانا تجد الإنسان يحفظ القرآن، بل يحفظ أحيانا آلاف من الأحاديث، فتأتي إليه تجد تقصير في الصلاة، تجد أحيانا تقصير في العبادات، أحيانا ما يتمارك نفسه أمام من حضرة هذا العلم ما لك نفسه. لا يقال الإنسان اترك العلم لأنك ما لك نفسه، لكن قد تجتهد في تزكية النفس حتى تصل إلى مراتب عالية. وهذا من أشار المؤلف إليه حفظه الله، والله أعلم. ولمزيد من الصوتيات زوروا موقعنا www.alsaqoob.com